الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، ايها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا ان الله تعالى قد شرع لنا دينا قيما يمتاز بالوضوح واليسر، ويربي المسلم على اسس متينه، فهو يقوم على التوحيد وغرسه في النفوس ومحو الشرك بكل انواعه. فاذا كانت القلوب على ذلك انبعثت الجوارح بكل خير، فتؤتي الثمار الطيبه من الاعمال الصالحه والاخلاق الحسنه والاداب العاليه، كما قال تعالى: الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذه الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات كثيرة يعبدها الناس، لكنها معبودات باطلة لا تستحق العبادة. أما الله فهو المعبود الحق، أي هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق ورزق. أما غيره من الآلهة الباطلة التي يعبدها الناس فهي لم تخلق، ولذلك فهي لا تستحق العبادة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن توحيد الله هو المقصد الأسمى الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، ولذلك فهو العمل الأول والأهم في دعوة جميع الأنبياء إلى الأمم من عهد آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لكي تكون موحدا مع الله لا بد أن تستسلم لله، لا تناقش الله، لا تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعترض على الله، لا تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم عقلك، ولا تقدم الواقع، ولا تقدم التجربة، ولا تقدم العادات والتقاليد على شريعة الله. هذا معنى الاستسلام لله. مثل تشعر به ممكن يكون عندك إشكال، ما فهمتش الحكم تاع ربي أو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فهمتوش، ما عليش، تستفسر، تستوضح، لكن لا تعترض. فإن لم تصل إلى النتيجة فاستسلم لله، ولا تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سيأتيك الخير وتأتيك القناعة. لكن لا تقل: أنا لا أطبق هذا الحكم الثابت من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقتنع، كما تفعل بعض المسلمات اليوم.